ذكرتم أن من أسباب انحراف الأولاد الفراغ الذي يعيشون فيه، فما هو رأيكم في الحلول والخطوات التي يتبعها المربي في تربية أولاده لئلا يشعرهم بوقت الفراغ؟ لا شك أن الفراغ يعظم الأسباب من وقوع في شر كثير. إن الشباب والفراغ وجدة يفضي المرأة إلى مسألة الفراغ. إذا لم يشغل بحق فإن النهوض تشغله بالباطل، فلا بد من سد فراغ بما ينفع. فإذا كان عنده الولد فراغ شغل، إما بالمطالعة وإما بمسابقات تنفع في شيء من العلم والدين، وإما بنوادي نافعة يلقى فيها المحاضرات الطيبة والكلمات النافعة والعظات الصالحة وما أشبه ذلك، فلا بد من شغل فراغ بشيء ينفع ولا يضر، حتى ولو مباح، حتى لا يقع في باطل وحتى لا يقع في أيدي قرناء السوء. فلا بد من شغل فراغ بما ينفعه من مطالعة دروسه، من توجيهه الخير، من إدخاله ورجعة الدروس مع أبيه أو مع قريب طيب أو مع أخيه، ومن إيجاد أشياء في البيت تشغلهم عن الباطل، أشياء مباحة تشغلهم عن الباطل حتى ينزل عليهم ربهم ثم يبيتون مبكرين فيسهرون. لا بد من شغل بشيء ينفعهم إما في الدين وإما في الدنيا. نعم.